Тізер, Борут Екшн. طلبنا بما دفع الدنيا تبقى جحيم، ضربة بنوقع الملايين، حاربنا بإنس كانوا شياطين، نكسب معاك وخسران اسحبت دوامة موج هيبقى غريب، تندم لعشرة أقرب مالين، تعبير وكان عامل السلكين في الضهر بيخونه. تغيروا كده لازم تغيروا كده، على كده بجد معاكوا كده مشكلة، دماغي قنبلة، اسمع النفع يسمع الندى، دول خدع أيوة دول خدع، ده أنا بطل وكل دول خدع، مش وجع ده المطر في البشر، دول هوا هوا كده يا جدع. أنت مين يالا؟ ابني مين يالا؟ يالا عامل فيا كتير، أنا هرشك أيوة عارفك، بره قايمة التقدير، كف رجلك أوعى تغلط أو تجيبك جوه عريق، وقعت نفسك داري وشك أسد هيدوس عليك كالحين، تحت ضرسي هفصل في ناس ملاعين، جرحوني على شمس بلخيني، زهقت من نفاقكم، انا هخرج بره عن حياتكم، بكره تشوفوا اللي صار.